أحسنتم يا أخوان يا أخوات. وطبعا درسنا اليوم جدا سهل جدا، في أن احنا أخذنا اللي هو البريزنت سمبل، المضارع البسيط مع كلمة وهي البلاي أو البلايز. قلنا البلايز تأتي مع السينجولر مع المفرد، والبلاي تأتي مع الجمع، وقلنا الآي يأتي تدخل مع الجمع، يعني كأن احنا نقول آي بلاي ما نقول آي بلايز. زين يا اخوان يا اخوات. واخذناها على صيغة النفي، قلنا وضعنا الداز للمفرد اللي هو الفاعل حقه مفرد، يكون سواء هي او شي او ات او اي اسم من الاسماء، سواء اسماء العلم او غيرها، سواء تيتشر دكتور نيرس او احمد او خالد او سارة او عائشة، يأتي بعدها مباشرة في النفي داز، بعدها تحط اللي هو النات النفي حتى تقول لا، معناها he does not play، بعدها تضع اللي هو المفعول اللي هو فوتبول او باسكتبول او اي شيء من الالعاب. وبالنسبة للجمع، الجمع جدا سهل جدا لان ما في اضافة ولا في حذف، فقط انك تضع كلمة do not، اختصر do not تكون don't. لو بغينا يعني نتكلم نقول هم لا يلعبون كرة القدم نقول they don't play football، هم لا يلعبون كرة القدم.